عمر بن الخطاب وحبه للإخوان. الرقم 47 قرئ على أبي يعقوب بن هبة الله وأنا أسمع. وأخبركم أبو الفضل الحافظ أنبأنا أبو علي بن البناء إجازة، حدثنا عبد العزيز بن جعفر، حدثنا أحمد بن سلمان عن عمارة المعولي عن الحسن قال هامش. هذا في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 59، ونسبه لمجاهد. انتهى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر رجلا من إخوانه في بعض الليل فيقول يا طولها من ليلة، فإذا صلى المكتوبة غدا إليه فإذا التقيا عانقه. الرقم 48. هامش. سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قاضي الري مقبول من الطبقة السادسة، أخرج له النسائي، مات سنة 56 للهجرة. انظر التقريب برقم 83، والتهديد في الجزء الرابع الصفحتين 56 و57. انتهى. الرقم 48. قال وهب بن منبه: ثلاث من روح الدنيا: لقاء الإخوان وإفطار الصائم والتهدد من آخر الليل. نصيحة أويس لهرم بن حيان. الرقم 49. قرأت على الخطيب أبي الفضل الطوسي بالموصي: أخبركم أبو الحسن علي بن محمد، أنبأنا أبو بسران، أنبأنا الحسن بن عبد العزيز بن مردك، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أحمد بن سيار الحمصي، حدثنا يحيى بن سعيد القتام، حدثنا يزيد بن عطاء عن علقمة بن مرثد عن هرم بن حيان. هامش. هو هرم بن حيان العابدي أحد العابدين. قال ابن سعد عنه: كان ثقة له فضل وعبادة. روى عن الحسن البصري وغيره، وكان عاملا لعمر بن الخطاب. انظر طبقات ابن سعد في الجزء السابع صفحة 31، والحلية في الجزء الثاني صفحة 19، أسد الغابة في الجزء الخامس صفحة 57، الإصابة برقم 47 و900 و8000، النجوم الزاهرة في الجزء الأول صفحة 32. انتهى الهامش. قال: قدمت الكوفة ولم يكن لي هم إلا طلب أويس. هامش هو أويس القرني سيد التابعين في زمانه، زاهد عابد، ورد في فضله أحاديث نبوية. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد في الجزء السادس صفحة 61، الحلية في الجزء الثاني صفحة 79، أسد الغابة في الجزء الأول صفحة 51، الإصابة برقم 500، التهديد في الجزء الأول الصفحة 86، لسان الميزان في الجزء الأول الصفحة 74. انتهى الهامش. حتى سقطت عليه جالسا على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ، فعرفته بالنعت الذي نعت لي، فإذا رجل لحيم فخيم. هامش. لحيم أي كثير اللحم، يقال رجل لحيم إذا صار كثير اللحم في بدنه. انتهى. فإذا رجل لحيم فخيم آدم شديد الأدمة. هامش. الرجل الآدم يعني الأسمر، فالأدمة السمرة. انتهى. أشعر محلوق الرأس مهيب المنظر، فسلمت عليه فرد علي ومددت يدي لأصافحه فأبى أن يصافحني، فقلت يرحمك الله يا أويس وغفر لك، كيف أنت رحمك الله. ثم خنقتني العبرة من حبي إياه ورقتي عليه لما رأيت من حاله، حتى بكيت وبكى معي. قال: وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان، كيف أنت يا أخي، من دلك علي؟ قلت: الله عز وجل. قال: لا إله إلا الله، سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. الإسراء 108. قلت: ومن أين عرفت اسمي واسم أبي، وما رأيتك قبل اليوم ولا رأيتني؟ قال: نبأني العليم الخبير، عرفت روحي روحك حين كلمت نفسي نفسك. إن الأرواح لها أنفاس كأنفاس الأجساد، وإن المؤمنين يعرف بعضهم بعضا ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقوا، ويتعارفون وإن ناءت بهم الديار وتفرقت بهم المنازل. قلت: حدثني رحمك الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني رأيت رجالا قد رأوه، ولست أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي، أن أكون قاصا أو محدثا أو مفتيا، في نفسي شغل عن الناس. فقلت: أي أخي، اقرأ علي آيات من كتاب الله، أسمعنيها منك وأوصني بوصية أحفظها عنك فإني أحبك في الله عز وجل. قال فأخذ بيدي ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال ربي تبارك وتعالى وأحق القول قول ربي وأصدق الحديث حديث ربي. ثم قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق إلى آخر الآية إنه هو العزيز الرحيم. الدخان من 38 إلى 42. فشهق شهقه فنظرت إليه وأنا أحسبه قد غشي عليه ثم قال يا ابن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن تموت فإنا إلى الجنة وإنا إلى النار. ومات أبوك آدم وماتت أمك حواء ومات نوح نبي الله ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى ناجي الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات محمد صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أخي وصديقي عمر بن الخطاب. فقلت له يرحمك الله إن عمر لم يمت. قال بلى قد نعاه إلي ربي ونعى إلي نفسي وأنا في الموت. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف ثم قال وصيتي إياك كتاب الله ونعي المرسلين ونعي صالح المؤمنين فعليك بذكر الموت لا يفارق قلبك طرفة عين ما بقيت. وأنذر قومك إذا رجعت إليهم وانصح للأمة جميعا وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم فتدخل النار. ثم قال اللهم هذا زعم أنه يحبني فيك وزارني من أجلك فعرفني وجهه في الجنة وأدخله علي في دارك دار السلام واحفظه دائما في الإسلام حيا وأرضه من الدنيا باليسير واجعله لما أعطيته من الشاكرين واجزه عني خيرا. ثم قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته لا أراك بعد اليوم رحمك الله فإني أكره الشهرة والوحدة أحب إلي لأني كثير الغم ما دمت مع هؤلاء الناس حيا فلا تسأل عني ولا تطلبني واعلم أنك مني على بال وإن لم أرك وتراني واذكرني وادع لي فإني سأدعو لك وأذكرك إن شاء الله تعالى انطلق أنت هاهنا حتى أخذ هاهنا. فحرصت عليه أن أمشي معه ساعة فأبى علي ففارقته أبكي ويبكي فجعلت أنظر إلى قفاه حتى دخل بعض السكك ثم سألت عنه بعد ذلك وطلبته فما وجدت أحدا يخبرني بشيء رحمه الله وغفر له. وما أتت علي جمعة إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين. هامش إسناده ضعيف فيه يزيد بن عطاء اليشكري لين الحديث من الطبقة السابعة أخرج له أبو داود. انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 69 بعد 300 والميزان في الجزء الرابع صفحة 34 بعد 400. وقد أورد هذه القصة الحافظ الذهبي في الجزء الرابع صفحة 28 والتاسعة والعشرين في سير أعلام النبلاء. ثم قال أوردها أبو نعيم في الحلية ولم تصح وفيها ما ينكر. وقد أوردها أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني صفحة 84 عن حمدان عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن أبي الجرمي عن هرم ابن حيان. انتهى الهامش. منازل المتحابين. المتحابون في الله يغبطون من الأنبياء والشهداء. جزاء المتحابين في الله يوم القيامة. غرف المتحابين في الجنة سبعة يظلهم الله يوم القيامة. باب منازل المتحابين. الرقم 50. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي أنبأنا حمد بن أحمد بن الحسن أنبأنا أحمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا عبد الله بن جعفر بن فارس أنبأنا يونس بن حبيب. حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبي إدريس العائذي قال دخلت المسجد وفيه نحو 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيهم رجل أدعد العينين أغر الثنايا إذا اختلفوا في شيء قال قولا انتهوا إلى قوله فسألت عنه فإذا هو معاذ بن جبل. فلما كان الغد دخلت المسجد فإذا هو قائم يصلي إلى سارية فجلست فلما فعلت ذلك خفف من صلاته فقلت والله إني لا أحبك في جلال الله. قال الله قلت الله. قال فإن المتحابين في جلال الله في ظل الله عز وجل. قال أحسبه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بقربهم من الله النبيون والشهداء والصالحون. قال أبو إدريس: فأتيت عبادة بن الصامت فقال: ألا أحدثك ما سمعت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ حقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتصافين في، وحقت محبتي للمتبادلين في. هامش إسناده صحيح، وقد أخرجه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 33 بعد 200، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 69، وصححه وأقره الذهبي والبغوي برقم 11500 في المشكاة، صحيح الجامع برقم 7204000، وقال صحيح وأورده الطبراني في الكبير برقم 46100 من طريق عطاء الخراساني عن أبي إدريس وإسناده جيد. انتهى الهامش. الرقم 51. أخبرنا محمد، أنبأنا حمد بن أحمد، أنبأنا أبو نعيم الحافظ، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا ابن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هامش إسناده حسن، فيه فليح ابن سليمان الخزاعي صدوق كثير الخطأ، التقريب في الجزء الثاني صفحة 14 بعد 100، وقد ارتفع الحديث للصحيح فقد رواه مسلم في الجزء 16 في الصفحة 23 من طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن. وانتهى الهامش. الرقم 52. قرأت على يحيى بن محمود الثقفي: أخبركم أبو القاسم الحافظ، أنبأنا سليمان بن إبراهيم، أنبأنا أبو القاسم ابن بشران عبد الله ابن محمد ابن إسحاق المكي، حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن سليمان بن عطاء عن أبيه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتحابين في الله عز وجل يوم القيامة على كراسي من ياقوت حول العرش. هامش إسناده موضوع، فيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي ضعيف واختلط بآخرة، أخرج له ابن ماجه. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، انظر الميزان في الجزء الثاني صفحة 55 بعد 400، والتقريب في الجزء الأول صفحة 30 بعد 400، والمجروحين في الجزء الثاني صفحة 8. وقد أخرجه الطبراني برقم 73903 في الكبير بنفس السند. قال الشيخ الألباني برقم 22905 ضعيف الجامع موضوع. وبين الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة في الجزء الثاني صفحة 96 علل الوضع، حيث حكم بأن الحديث منكر لما صح من أن المتحابين على كراسي من نور، بالإضافة إلى كلامه عن نقد رواية الحديث. انتهى. الرقم 53. أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن ابن أبي الأسود قراءة علي، أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي الحسن الربيعي، أنبأنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد، أنبأنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال: وجدت في كتاب جدي، أنبأنا الجراح عن سليمان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شمر بن حوشب عن أبي مالك قال: جمعهم أبو مالك فقال لأصحابه: اجتمعوا حتى أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عبادا لهم منابر يوم القيامة من نور يغبطهم الشهداء. هامش في إسناده شمر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، وضعفه غير واحد، انظر ترجمته في الميزان في الجزء الثاني صفحة 83 بعد 200، والتقريب في الجزء الأول صفحة 55 و300. وقد أخرج الحديث الطبراني برقم 34 و400 و3000 في الكبير بنفس السند. انتهى الهامش. إن لله عز وجل عبادا لهم منابر يوم القيامة من نور يغبطهم الشهداء. قال القوم: من هم؟ قال: المتحابون في الله عز وجل. المتحابون في الله يغبطون من الأنبياء والشهداء. الرقم 54. أخبرنا الشيخ الصالح أبو بكر ابن الناقور، أنبأنا عبد القادر بن محمد، أنبأنا الحسن التميمي، أنبأنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن حوشب، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، أنبأنا أبو مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله عز وجل. هامش أحمد في الجزء الخامس في الصفحة 43 بعد 300، الطبراني برقم 33 و300 و3000 في الكبير، مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة 76 بعد 200. وقال رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجاله وثقوا. انتهى الهامش. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وأومأ بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، يعني صفهم لنا شكلهم. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي فقال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله عز وجل وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هامش قلت: وللحديث شاهد عند الحاكم في الصفحة 70 و100 و71 و100 من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وعند ابن حبان برقم 8 و500 و2000 وصححه، وانظر الحديث السابق والكلام على رجاله. انتهى الهامش. الرقم 55، قرأت على الشيخ أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي الأصبهاني حين قدم علينا دمشق: أخبرك جدك لأمك الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن محمد ابن الفضل الأصبهاني، أنبأنا محمد بن علي، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا أبو سعيد الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا زهير، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا هم شهداء، يغبطهم الناس بمكانهم من الله. هامش إسناده منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب، ولذا قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد، إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر، تفسير ابن كثير في الجزء الثاني الصفحة 23 بعد 400. قال الحافظ في التهذيب في الجزء 12 في الصفحة 99 في ترجمة أبي زرعة: أرسل عن عمر بن الخطاب وأبي ذر. انتهى الهامش. إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا هم شهداء، يغبطهم الناس بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله خبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها في الله، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاء المتحابين في الله يوم القيامة. الرقم 56، قرئ على الكاتبة شهدة بنت أحمد ابن الفرج الأبري وأنا أسمع: أخبركم أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن محمد ابن طلحة النعالي، أنبأنا محمد الجذامي، أنبأنا محمد الدقاق ابن إبراهيم، حدثنا يوسف، حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتحابين في الله عز وجل لعلى عمود من ياقوتة حمراء، في رأس العمود 70,000 غرفة يشرفون على أهل الجنة، يضيء حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنيا، فيقول أهل الجنة: انطلقوا فلننظر إلى المتحابين في الله عز وجل. فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنيا. عليهم ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. هامش إسناده ضعيف فيه حميد الأعرج القاص ضعيف من السادسة. أخرج له الترمذي. وقد أورد هذا الحديث الحافظ الذهبي في الجزء الأول صفحة 14 بعد 600 في الميزان، وجعله من منكراته. وقال العراقي في الجزء الثاني صفحة 58 في الإحياء: الحكيم الترمذي في النوادر من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. وعزاه السيوطي في الجزء الأول صفحة 11 بعد 200 في الجامع الكبير للحكيم. وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان وابن عساكر كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. انتهى الهامش. الرقم 57. قرأت على الشيخ أبي الفتح محمد بن عبد الباقي. أخبركم أحمد بن الحسن، أخبرنا أحمد، أنبأنا محمد بن عبد الله، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عيسى بن يونس عن حميد بن عطاء، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله في الجنة على عمود من ياقوتة حمراء، على رأس ذلك العمود 70,000 غرفة، عليها المتحابون في الله يشرفون على أهل الجنة. فإذا طلع أحدهم على أهل الجنة ملأ حسنه بيوت أهل الجنة كما يملأ ضوء الشمس بيوت أهل الدنيا. قال: فيخرج أهل الجنة ينظرون إليه، فإذا وجوههم كالقمر ليلة البدر، عليهم ثياب خضر مكتوب في وجوههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. هامش إسناده ضعيف فيه حميد بن عطاء هو الأعرج. قال عنه أحمد: ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج بخبره إذا انفرد. انظر أقوال العلماء فيه في المراجع التالية: الضعفاء للعقيلي في الصفحة 31 بعد 300، المجروحين لابن حبان في الجزء الأول الصفحة 68 بعد 200، الميزان في الجزء الأول الصفحة 14 بعد 600، الكامل لابن عدي في الجزء الثاني الصفحة 88 بعد 600. وانتهى الهامش. غرف المتحابين في الجنة. الرقم 58. أخبرنا الشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أحمد، أنبأنا عبد القادر بن محمد ابن أحمد، أنبأنا أبو علي التنمي، أنبأنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا محمد بن مطرف، حدثنا أبو حازم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتحابين في الله لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي، فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. هامش إسناده صحيح، ولكني أخشى أن يكون أبو حازم لم يسمع من أبي سعيد، فإن المراجع التي بين يديه لم تذكر أنه سمع منه، والله أعلم. وقد أخرجه أحمد في الجزء الثالث الصفحة 87، وأراده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء العاشر الصفحة 22 بعد 400، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وانتهى الهامش. الرقم 59. أخبرنا يوسف بن هبة الله، أنبأنا أبو الفضل الحافظ، أنبأنا أبو علي الفقيه، أنبأنا أبو الحسين ابن بشران، أنبأنا عثمان بن أحمد، أنبأنا ابن البراء، أنبأنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن أبي حميد الأنصاري عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لقبة من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أنوار تضيء كما يضيء الكوكب الدري. قيل: يا رسول الله، ومن يسكنها؟ قال: المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتلاقون في الله. هامش إسناده ضعيف فيه محمد بن أبي حميد الأنصار الأنصاري، وهو من الضعفاء من الطبقة السابعة، أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال ابن حبان عنه: كان شيخا يقلب الإسناد ولا يفهم، ويلزق به في المتن ولا يعلم، فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته. انظر ترجمته في المجروحين في الجزء الثاني صفحة 71 بعد 200، والميزان في الجزء الثالث صفحة 31 بعد 500، والتقريب في الجزء الثاني صفحة 56 بعد 100. وقد أورد هذا الحديث الحافظ الهيثمي في الجزء العاشر صفحة 78 بعد 200 في مجمع الزوائد، وقال رواه البزار وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، وقد عزاه السيوطي في الجزء الأول صفحة 50 بعد 200 في الجامع الكبير إلى ابن أبي الدنيا في الإخوان، والبيهقي في الشعب، وابن عساكر وابن النجار عن أبي هريرة. انتهى الهامش. سبعة يظلهم الله يوم القيامة، الرقم 60. أخبرنا شيخ الإسلام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيل قراءة عليه، وأنا أسمع. أنبأنا أبو بكر أحمد بن المظفر، أنبأنا الحسن بن أحمد بن شاذان، أنبأنا محمد بن العباس ابن نجيح، حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله عز وجل اجتمع على ذلك وتفرق عليه. هامش إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجزء الأول الصفحة 68 بعد 100، ومسلم في الجزء السابع صفحة 20 و100، وأحمد في الجزء الثاني صفحة 39 و400، والترمذي برقم 500 بعد 2000، وقال حسن صحيح، والنسائي في الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 100. انتهى الهامش. الرقم 61. أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أنبأنا حمد، أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن فضالة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، حاكم عادل أو إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المسجد حتى يرجع، ورجلان اجتمع على حب الله وتفرق على حبه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. هامش من فوائد الحديث: واحد، فضل الإمام العادل ورعاية الله له، وإنما قدم على من بعده لكثرة المصالح المتعلقة به. اثنان، فضل الشاب الذي لم يزاول المعاصي ونشأ على طاعة ربه. ثلاثة، فضل من يرتاد المساجد ويهفو قلبه إليها كلما خرج منها حبا في الصلاة مع الجماعة فيها. أربعة، فضل الحب في الله الذي يجمع بين الإخوان لا على عرض دنيوي. خمسة، فضل العفة عن الزنا عند توفر دواعي المعصية خوفا من عقاب الله. ستة، فضل صدقة السر التي لا تجرح شعور الفقير ولا تدعو إلى الرياء. سبعة، فضل مراقبة الله في السر وخشيته المفضية إلى البكاء. المرء مع من أحب. من هم إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ موعظة لقمان والحب في الله. باب: المرء مع من أحب. الرقم 62. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت ابن إبراهيم ابن بندار، حدثنا أبو المعالي ثابت، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الحافظ قال: سمعت أبو القاسم الأبندواني يقول: قرئ على أبي يعلى حدثكم حوثرة بن الأشرس، أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هامش إسناده صحيح، خرجه البخاري في الجزء الثامن الصفحة 49، ومسلم في الجزء السادس عشر في الصفحة 88 و100، وأحمد في الجزء الأول الصفحة 98 بعد 300، والجزء الثالث الصفحة 94 بعد 100، والترمذي برقم 93 و400 بعد 2000، وقال صحيح. انتهى الهامش.